فكونه لم يذكر مفهوم من قوله من الليل لأنها كونه يعني قريب العهد تنقيح خلاف إذا قال مسكه لأنه قد ينتقل إلى حد الإسكار. قال باب المباراة مع النساء.